ولهذا ما كانت الخيانة ولا الخديعة صفة من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات الكافرين والمنافقين، مصداقا لقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: المكر والخديعة والخيانة في النار. المكر والخديعة والخيانة، هذه الصفات المقيتة هي من صفات أهل النار عياذا بالله جل وعلا. ولهذا كان الخلص من عباد الله من الأنبياء والمرسلين هم أكثر الناس وفاء بعهودهم، وقد مدحهم الله جل وعلا في كتابه بمثل هذه الخصلة الكريمة. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقبل ذلك مدح الله جل وعلا أباه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما عاهد عليه ربه جل في علاه، ووفى كذلك بما عاهد عليه غيره من خلق الله، لأن الوفاء بالعهود لا يتحقق إلا بهذه الأمور كلها: الوفاء بما عاهد عليه العبد أو بما عاهد عليه العبد ربه تبارك وتعالى، وبما تعاهد به مع خلقه. كانت خصلة من خصال العرب قبل إسلامهم، ما كانوا يعرفون بمثل هذه القبائح، لا بالخيانة ولا بالغدر ولا بإخلاف الوعد. كان من كلامهم: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. من استكمل هذه الخصال، من إذا عامل الناس لم يظلمهم في معاملته، كيفما كان نوع هذه المعاملات، ما كان منها معاملات مالية أو غيرها من أنواع المعاملات التي يتعامل بها الناس في قضاء حوائجهم، وأنه إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم، قالوا: فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته وحقت أو وجبت أخوته، أن يتخذه الناس أخا لهم لأنه متصف بهذه الصفات التي هي من صفات الكمال عند الله تبارك وتعالى، من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويحب أصحابها ويحب أهلها. نذكر أنفسنا بمثل هذه الخصال، بمثل هذه الخصلة في مثل هذا الزمان، ألا وهي خصلة الوفاء، الوفاء بالعهد بكل أنواعه، أوله وأعظمه وأرفعه قدرا ومنزلة عند الله جل وعلا، العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى من عباده أو على عباده جميعا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عهد الله جل وعلا هو الأول وهو الأعظم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً. الذي يوفي هذا العهد ويعطيه حقه ليس ثمة أوفى منه. لما؟ لأنه تعلق بأعظم حق من الحقوق، ألا وهو حق الله جل وعلا على عباده، ولأنه تعلق بأشد العهود كلها وأوثقها وأعظمها، ألا وهو العهد مع الله تبارك وتعالى. العهد مع الله جل وعلا يتمثل في تحقيق التوحيد، ويتمثل في الإيمان الفطري الذي فطر الله جل وعلا عليه العباد، وأخذ عليهم هذا من لدن أبيهم آدم عليه السلام. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. هذا ميثاق وعهد عاهد الله جل وعلا عليه الخلق قبل أن يخلقهم، أخذ عليهم هذا الميثاق من ظهورهم من ذريتهم قبل أن يخلقهم، قالوا بلى. وفاء بهذا العهد يجب عليهم أن يلتزموا طاعته بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله جل وعلا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا من تمام الوفاء بالعهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم بالالتزام بدينه وشريعته. قال ابن عباس: كل ما أحل الله وما حرم وما فرض في القرآن فهو عهد. كل ما أحل الله جل وعلا وحرمه تبارك وتعالى وفرضه على عباده في كتابه فهو من العهد. فمن وفى بهذا وامتثل أمر الله جل وعلا فيما أمره وفيما نهاه، وأتى فرائضه على الوجه المطلوب، فإنه وفى بعهده ويكون ممن استحق أجر ربه جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، جزاء من الله تبارك وتعالى على الوفاء. وأي وفاء أعظم من هذا؟ نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهله، وأن يعيدنا ممن ينقض عهده بعد ميثاقه، ممن ينقض عهده مع الله جل وعلا بعد ميثاقه فيتبوأ الخسران في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإن من أنواع الوفاء بالعهد أو وإن من أنواع العهود التي أوجبها الله تبارك وتعالى على طائفة من عباده ما أوجبه الله عز وجل على علماء هذه الأمة الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سادة الناس وأئمتهم الذين بوأهم الله جل وعلا المراتب العليا وفضلهم ورفع قدرهم وذكرهم عنده تبارك وتعالى وجعلهم ورثة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الميثاق هو تبليغ هذا العلم الذي أكرمهم الله جل وعلا به والذي رفعهم الله تبارك وتعالى بسببه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تعلم هذا الكتاب وجب عليه أن يعلمه غيره وجب عليه أن يبينه للناس ولا يكتمه ولا يحتفظ به في نفسه كما فعل أنبياء الله جل وعلا ورسله وكما فعل الصادقون من أتباعهم وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كانوا يتعبدون الله جل وعلا بتبليغ دينه وهم الذين رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام على مثل هذه المواثيق. بلغوا عني ولو آية فما كتموا هذا العلم، كانوا ناصحين فيه مخلصين لله جل وعلا في بذله ونشره في الناس. ولهذا فإنهم تبوأوا مثل هذه المنازل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه إذ أنه أخذ بميثاق ربه جل وعلا ووفى ما أمره الله جل وعلا به، فبلغ ولم يكتم، وعلم ولم يغش أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من العهود والعقود التي أوجب الله جل وعلا علينا الوفاء بها واحترامها ما تعلق بحقوق المخلوقين ولو كانوا من غير المسلمين لأن أصلا من الأصول في ديننا بينه نبينا عليه الصلاة والسلام المسلمون في قوله المسلمون عند شروطهم، وشروطهم عهد وميثاق ينبغي عليهم الوفاء به ديانة لله جل وعلا. ما تعلق بالعقود أو العهود المالية الاجتماعية النكاح عقد من العقود عند الله جل وعلا عظيم، بل إن الله تبارك وتعالى وصفه في كتابه بالميثاق الغليظ في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق وعهد وجب على أطرافه أن يفي كل منهم بعهده الذي تعاهد فيه عليه فيه ديانة لله جل وعلا، بأن يأتي الرجل حقوق زوجته كلها، وأن تأتي المرأة حقوق زوجها كلها تامة غير منقوصة، وإلا كانوا ممن نقض العهد والميثاق الذي أخذ الله جل وعلا عليهم في هذا الباب. العقود المالية التي تكون بين المتعاقدين في بيع أو شراء أو قضاء أو إيجار أو ما إلى ذلك مما يجب الوفاء به، وبعض الناس في هذا الزمان ظن أنه من الكياسة والشطارة والنباهة أنه إذا احتال على الناس وأكل أموالهم بالباطل بمثل هذه الحيل والألاعيب وبنقض العهود والمواثيق يكون من أهل المروءات ومن أهل الشطارات في هذا الباب، وإنه عند الله جل وعلا من أسوأ الناس حالا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا وعيد شديد في حق من نقض عهدا من العهود أيا كان وكيفما كانت درجته ومنزلته، أشده وأعظمه وأخطره ما تعلق بالعهد الأول، عهد الله الذي هو أعظم العهود كلها، ثم ما تعلق بالعهود مع المخلوقين جميعا من العهد عهد الرعية لولي أمرهم الذين بايعوه وأعطوه صفقة يدهم، فإنه لا يجوز لأحدهم أن ينقض بيعته وأن يشق عصا الطاعة، وإن ظهر من هذا الولي من الظلم أو من الفسق أو الفجور إلا أن أمر الله جل وعلا في هذا الباب أعظم، والعهد والميثاق فيه أشد. وإذا بايع الناس إماما من أئمتهم كيفما كان حاله ثم جاء غيره يطلبها لنفسه قال عليه الصلاة والسلام: فاضربوا عنقه كائنا من كان، لأن في هذا نقض لعهد وميثاق، وفيه فساد عظيم وشق لطاعة إمام المسلمين وإحداث الفتنة والفساد التي جاء الدين بدرئها وإبعادها عن الناس جميعا. إن الوفاء بالعهود سمة من سمات أهل الإيمان وصفة من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين في عبادتهم لرب العالمين. كيف لا وهي من صفات الخلص من عباد الله جل وعلا، أنبياء الله جل وعلا ورسله جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموفين بعهودهم الذين لا ينقضونها من بعد توثيقها. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن لا يولي عليهم إلا الصلحاء منهم، إنه سميع.